القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لنبي لشيء أذنه لنبي يتغنى بالقرآن. وهناك حديث: علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل. فلا شك. وحديث آخر: إن لله أهلين بالأرض فأكلموهم. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: حملة كتاب الله. فإذا عندنا حملة القرآن هم أنبياء هذا الزمن، فاحترامهم مفروض علينا، ولا يتمثل هذا الاحترام إلا في حسن الإسراء وجمال الاستماع لآيات الذكر الحكيم. وإن بعض الإخوان من فكرة السياق ونوعته إلى الاستماع واحترافه يخشى أن يتركنا الشيخ عبد الباسط بعد بورصة والإبوهة وجيزة، ولكني وأنا الصعيدي ابن عمه أدرى بمكان أخلاقه، وهو لا يترك عشاقه حيارى فاطمئن. والسلام عليكم ورحمة الله. فكل شيء النبي على القرآن العظيم. القرآن العظيم صلاة النبي أحسن. صلى على النبي. فيما قلت صدق عند مليك مقتل بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء ألا تطغوا في الميزان. الله أكبر الله أكبر على الحق. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان اللهم صل على حاجة عظيمة وسلحنا فلا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا والأرض وضعها للأنام السلام على القدرة السلام على القدرة العظيمة والأرض وضعها للأنام الله أكبر الله أكبر أرض وضعها للأنام والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة الأكمام والحب ذو العصف والريحان الأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذا العصف في البحر الكريم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان كلا بل ثمود وعاد الله يزيدك من عون الله، الله يزيدك من عون الله في ليلة القدر الحلوة دي، في ليلة القدر دي عندنا احنا والله. وصلاة النبي أحمد، وصلاة النبي، وصلاة النبي. وأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق الله أكبر ويبارك فيك ويجيب شر الأرض بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. صل على النبي، صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يا النبي يا النبي يا النبي. ما بسم الله الرحمن الرحيم. الحق ما الحق وما أدريك ما الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق الله الله الله الله الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحق فأخذهم الأخذة الرابية. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال. اطلعهم من المعروف. عنك. حياك الله. بقوفها دانية بمناسبة